الاوضه الدرقيه مش هتنشف جلدك، انت جلدك ناشف مش من غسيل المواعين، جلدك ناشف عشان كبدك مش كويس. خلاص، نقص مخزون الحديد لو ما اثرش على كرات الدم الحمراء في حجم وعدد يبقى ملوش لازمه. يعني انت ممكن صوره الدم بتاعتك سليمه 100% وده قليل مش فارق معايا، ده مخزون كده كده مش مستعد انت تنزف، بس انت الحمد لله ما بتنزفش اصلا. يعني انت مخلوق تنزف عشان عندك مخزون، تنجرح وتتعور بقى معارك بقى، رجاله بتحارب وشايلين بطاوي وشايلين بتاع وسيوف، انت مش شايل حاجه، انت شايل مسطره وشايل نظاره شمس، مش هتتعور. مخزون الحديد مش هيفرق معاك طول ما انت ما بتتجرحش، طول ما انت ما بتنزفش، طول ما انت ما بتفقدش دم. لو صوره الدم بقى بتاعتك كرات الدم الحمراء حجمها صغر او عددها اقل، ساعتها ممكن اقول لك بقى ده بي 12 عندك ممكن يكون ناقص، او الحديد هديهم. لا مش هديهم برضه، مش هديهم لان انا مش ضامن اوصلوا للكرات دي ولا لا. انا هقدر اقول لك ممكن نزود امتصاصهم ازاي من اكلك، لكن انت مش هديهم لك برضه. حتى لو الانيميا عندك 6 طالما اصلها كرونيك حاجه مزمنه، انت مش فاقد دم دلوقتي فمش هدالك. مخزون الحديد ملوش علاقه بالحرب، ولا هرمون الغده الدرقيه له علاقه بالحرب. بس اتفضلي، انت قلت ماشي على النظام وكل حاجه فيك اتحسنت ما عدا حاجه واحده، عينك مالها؟ طب انا مش هقدر احكم غير كويس. الاكل كان بيعمل كده كويس، وانا لما بطلت الاكل اختفى. طب خلاص، هو بقى المشكله في العين، انا حاسه ان في صابع كده في عيني والجفن زي ما نزل تحت شويه فيها الم، الم شديد. طب هو على فكره ممكن يكون ده اصلا دي مشكلتك انت، يكون عصب اللي مغذي جفن عينك سقط خلاص، ساعتها هتحس شعور انت حاساه ده ببساطه يعني. لكن لو انت فحص قاع عينك سليم، هو قال لك سليم؟ طب خلاص يبقى سليم، هيبقى سليم. ما هو انت لا لسه في وركب تاني نكمله، ما هو مش خلاص طالما القاع عين سليم يبقى خلاص، لا في حاجات تانية. لكن طالما انت كلك اتحسنتي يبقى خلاص. انت عايزه تقولي ان السمتم العرض ده اللي فاضل، لا نعمله وركب تاني بقى. يعني انت فحصت قاع عين، لا نشوف ضغط العين نفسها في ايه بقى، نشوف الماسلز بتاعت العين. خلي بالك، انا قلت قبل كده طرحت فكره، قلت انت عينيك دي بتحكم فيها ماسلز من بره عشان تلف معاك كده وتطلع معاك وتنزل معاك، ومتغذيين بثلاث اعصاب مخيه مختلفه، الثالث والرابع والسادس. كويس كويس. العضله بتاعت العين زي عضله الدراع، ممكن تجهد، ممكن لو العصب بتاعها اتاثر هيتبطل شغل اصلا في حول على كبر. يقول لك ده جاله سكوينت وهو كبير، او تحجر في مكان، كل ده الماسلز اما الماسلز نفسها حصل فيها مشكله، او العصب اللي بيغذيها حصل فيه مشكله، والعصب ده زيه زي بقيه اعصابك. يعني زي ما في عصب في الايدين، في عصب في الرجلين، في عصب بيغذي عضلات العين، في عصب بيغذي العين نفسها رؤيه. وادي العين نفسها، ادي اللعبه اللي فيها. عشان كده لما حد يقول لي عندي صداع ومرتبط بحركه عينيا، ملوش علاقه خاصه بضغطك، ولا ليه علاقه بجيوبك الانفيه، ولا ليه علاقه برقبتك. ده بقى ده مشاكل نفسها في الماسلز بتاعت العين، تريحها هي ترتاح. عشان كده ساعات لازم تاخد باكلوفين ماسل ريلاكسن عينيك ترتاح. عشان كده بقول لكم الصداع والمره رقم 1000 ملوش علاقه بضغط الدم، الصداع ملوش علاقه بضغط الدم، ولا ليه علاقه الزغلله بالسكر عشان نرتاح. طالما انتوا بتصدقوني انا، ما خلي بالك هو انت دلوقتي الكلام ده لو انا كنت قلته من 3 سنين غير ما بقوله النهارده. ايوه، اما قلته من 3 سنين كان الهجوم، او يعني كان كل الدنيا كانت هجوم، النهارده لا، احنا لنا ارضيه وارضيه كبيره. فلازم تكون انت فاهمه ده، ان انت طب انت النظام اللي يحاسب كل مشاكلك استحاله يبوظ حاجه. انا كنت تحت عجوزه النظام، يعني انا 29 سنه كان موجود 60 سنه حرفيا. بسم الله ما شاء الله. ما انا بقول لحضرتك اصل عشان خاطر ما حدش برضه يحاول ينخور، ما اصل انت خلي بالك هم مش هقول لك اعداء النجاح، هم اعداء نفسهم والله، هم اعداء نفسهم. يعني اما بيدور على ثغرات ويقول لك النظام اللي هيحسنك وبعد كده شويه هتتدهور، لا هو اصلا انا مش بلعبها لوب. فانت في الاول انا ما حسنتك بايه؟ بحاجه بديها لك؟ لا، انا حسنتك بعادات غيرتها. فبالتالي طالما وصلت للتحسن ده استحاله ترد لورا تاني. والنظام اللي يحسن 14 15 عرض استحاله يبوظ نظام او سيستم في جسمك تاني. يعني ما حد يقول لي النظام ده للصحه العامه ولا للتخسيس، سؤال حمار من واحد حمار حرفيا. يعني ليه؟ اصل استحاله يكون النظام الصحي الوحيد يبوظ شكلك. يعني هيصلح دماغك ويبوظ شكلك ليه؟ يعني انت ربنا خليك في احسن تقويم بلا عوج، ظهرك مفروض كده، ليه هبوظك ليه؟ واللي يصلح خلي بالكوا يا جماعه، الناس اللي بتشتكي من موضوع السكر العالي ده، انا معايا 7 أو 8 شبكيات تحسنوا السكر عالي. يعني هم كان سكرهم 6.5 تراكمي بقى 18، الشبكيات اتحسنت، وظائف الكلى كانت بايظه وهيغسل اتحسن سكره عالي. الله، يعني معنى كده عملت التصليح حصلت السكر عالي اصلا، عشان ما حدش يقول لي سكري عالي ومفيش اعراض. لا، سكرك عالي واعراضك كويسه، هو انت اسمعها كده هعرف اسمعها، لكن مفيش اعراض. انت مستني بقى اي حاجه بقى تتهمها في السكر بقى، حواجبك وجعتك، مراتك زعقت لك، العيال شتموك، هو اما بطلت دواء السكر شخصيتي راحت، بالولاية قامت مزعقاني. هو ده لا، العصبية ما بتقلش. كذابه ما بتقلش خالص العصبية خالص، ملهاش علاقة بالأكل، فاهمة؟ العصبية دي أخلاق هديتي. لا يبقى العيال بقوا كويسين. العيال مشوا على النظام؟ لا مش مهم، العيال مش مهم. بصي ساعة الجد من الآخر، أنا بقولك كده، أنت دور على مصلحتك. عيالك حاول تساعدهم وهم صغيرين، مش عارف ما تحاولش. انت اللي في الاخر الترس اللي هيتكسر او هيكمل. فاهمه؟ اليوم اللي قعدت فيه البيت العيال ما شاء الله. هتلاقي مع انهم مولودين بالحساسيه، فاهم؟ في البيت تحت مش موجوده، رجعوا فين؟ ايوه في نفس اليوم. انا كنت بقول كده، اصل خلي بالك، بصي انا لو ما كنتش همتلك الشجاعه ما كنتش اتحديت الناس في اللايفات كده. جرب انت اكل ابنك النهارده الفراخ واتفرج عليه وهو بيحلم. انا عادل بتاع اسكندريه، ابنه اتكلم. كان بيمشي وهو نايم صح؟ بسم الله ما شاء الله. لا اله الا الله. لا بس هو برضه كويس ان هو بيمشي وهو نايم، ممكن استفاد منه يعني. ابعتيه مشاوير وهو نايم، ابعتيه يعني ابعت فواتير تي اي داتا. امسك المايك. مش هتعدي. والله العظيم. وبشرب من الازازه بتاعته، اقول له بص عشان انا عندي مناعه وكل حاجه، تمام ونايم. يروح الجيم بقى، يجي ايه عايزني اعمل له التراك على الجريش. طبعا عشان ما فيهاش فيها دهون. ايوه. لان هو عايز يبقى لين، الواد عايز يبقى شريدد. فبياكل فراخ. ما هو هنا ده ما تتناقش معاه بقى. ليه؟ ما هو دول انصاف متعلمين، وتربى تاني على انصاف متعلمين. كابتن الجيم بتاعه بقى دراع الواد، دراعه تخن كده والعرق في دراعه تخن كده خرطوم. هو لو بص في التمرين هتلاقي هو اخرهم 40 45 سنه وبيموتوا كلهم على فكره. انت فاهم؟ هو زي بتاع اللي بيعمل تامي تاك، هي بترسم وقتي. يعني انا على ترابيزه العمليات شايفك مرسومه زي بتاع الجيم، بعد التمرين انا شايفك مرسوم. صحتك بتاعتك معرفهاش، انفراستراكشر شيخه. انا جالي ناس بتلعب جيم البنش بتاعه ده مفتوح. يعني ايه مفتوح؟ ان الانسجه اتفتحت. بيقول لك انا وانا بلعب العضله اتفتحت من غير سبب. شيخه عجوزه منظر تشيل، وناس تانية وهي بتشيل عظمه اتكسر، عضلته اقوى من عظمه. الموضوع على فكره نسبه وتناسب ورسمه. انت عايز تقولي حاجه صح؟ عايز تقول ايه؟ لا مش هتكلم في موضوع سر، احنا هنتكلم في موضوع. اتفضلي يا اهلا وسهلا. اتفضلي يا هانم. مش رشا، مش رشا الاستاذه. لا يا رشا بتتكلم على لسان حد. لا ما تتكلميش على لسان حد، دي الاستاذه تتكلم على لسانها. اللي هتتكلمي على لسان حد ما جاش ليه لحد يتكلم بلسانها؟ ما يجي من السعوديه، ناس جت من السعوديه، في حد جه من السعوديه وسلم عليها من شويه صح؟ شهر 6، شهر 6 ده مين اللي هيجي فيه ولا مين؟ اتفضلي يا هانم. بصراحه انا متابعينك. كتر خيرك. شايفه نتائج جميله حلوه، بس ان شاء الله يعني انا قررت ان انا يعني انت بتتابعيني بس حضرتك؟ انا بتابع. طب اتفضلي استريحي. اتفضلي استريحي. اتفضلي استريحي. خدي المايك ليه؟ اتفضلي استريحي. ادي التليفون كمان، خدي المايك والتليفون بتاعها ودفعيها فلوس وهي ماشيه. احنا اسفين يا باشا. انت ازاي يعني ايه تتابعيني ومش ماشيه على نظامي؟ ما هو اصل انت، هو انت بس بتتفرجي على يعني ممثل كوميدي؟ لا، انت بتتفرجي على دكتور بيقول معلومات. انا ياما بصوا، انا من سنه او سنه ونص بدات اشوف ناس تعرفني في الشارع وتسلم عليا وانا بتابعك وبتاع، اول ما بلاقيه مدلدل بزعل. ما هو انت بتتفرج عليا كده بقى، يبقى انا كده بدن في ملطه، عارف انت قاعد بتشرح وبتقول وهو هتكملي ايه؟ لا مفيش اسئله، مفيش اسئله، اصل انت هتسالي سؤال هيبقى شبه مكرر. لا لا لا جديد؟ جديد. طب خد المايك بتاعه. لا لا لا العفو ليه وانا بديك هدومي؟ خد يا بابا المايك. ان شاء الله هتابعك خلاص. طب قول السؤال. طيب السؤال بالنسبه لحضرتك بتتكلم عن الجسم الزجاجي. اه انا عندي اختلاف بالخلايا اللي بالجسم الزجاجي. طبعا دي ما فيش ليها حل طبيا. هل حضرتك تعرف هل في حل ليها طبيا؟ اه الحل النظام بتاعنا طبيا. اه دي بقى، اه سيبي بقى الميكروفون وتركوا ما تغدوش، سيبي بقى الميكروفون. الجسم الزجاجي تلف، وزي ما هو معروف التلف ده ما بيتصلحش خالص، هل يا ترى النظام ده ممكن يعالج؟ في حد سالني من شويه على اسنانه، فين؟ انت اللي سالتني صح؟ ما ارجوك ما انت طمعت الناس فيا. اما قلت سنان تطلع طمعت الناس فيا، بص قول لي. ادي له المايك يا استاذ، ادي له محمود، ادي له المايك، هات المايك يا رشا. قول. شرب القصب وبقه يا زلمه. معلش انا فاهم، انا اصلا جيم صغير. الجيم اللي عندي جبار، اللي عندي وباجيهم بعض الحاجات للنظام بتاع حضرتك بصراحه. كويس. في حد منهم كان جاي بدري تحت الركبه. بدري. الدكتور قال له بدري، كلهم كانوا حافظ عمليه. كويس. قلت له تعالى لي هاني بسرعه، دربته على الجيم واديته بعض الحاجات منها السكريات و يعني برضه مش كل حاجه بصراحه بلعبها، والحمد لله ما فيش بدر خالص. يعني ايه حاله البدر؟ غيروا قرارهم صح؟ هو البدر انا مش هروح الدكاتره تاني. ماشي، يبقى الشر، يبقى الشرايين بترجع سليمه تاني. اه واحد تاني كان فيه مفتوحه. اه بص بيعدي. اه مشيت برضه على بعض الحاجات في الجيم عندي، والحمد لله رب العالمين رجله قفلت وبقت خلاص قفلت خالص. انا شخصيا سناني من فتره خلال تعبان. ماشي من فتره على بعض يعني، بلعب معاك مش ماشي 100% على شبه بصراحه. تمام. ماشي. ما تسكتي يا بابا، ما تسكتي يا بابا، مش هو راجل بيتكلم. انا شفت مره عصفور قصب كبير، اه كده كانت واقعه يعني، فوقعت خالص معايا. الدكاتره قالوا لي عندك سكر، قلت لهم ما عنديش سكر، تحليل خاصه سكر معاه عشان الكلام ده كله. اني واي، ففي النهارده حصل معايا حاجه غريبه جدا المره الثانيه، ما دام عندي الاعجاز من عند ربنا اللي هو ايه؟ ابتدت العظم بتاعي يبقى قوي، لأ هو عظمك هيقوى جدا، لكن هتطلع سنان. لا لكن عظمك هيقوى ان شاء الله، ان شاء الله عندي فكره. اصل انت لو طلعت سنان انا اعملوا لي مقام بقى هنا في الحدايق. انا بكلمك بجد. انا مش على نظام حضرتك 100%، انا عندي حاجات. يا جماعه اسمعوني بس، يا جماعه والله اديني فرصه. بص بس انا انت درست اركيتكت عامل في الكمبيوتر ما شاء الله وكده، لكن والله عامل حاجات برضه يا دكتور، عامل سمارت شيت بطاقه الهرم حاجات جديده جدا. اه وكمل معايا هناك يا جماعه حضرتك بصراحه. أوه. لكن مع حاله حضرتك اتطورت كتير باشا. برايه مفيش كلام جديد، ولا علم جديد، ولا طب جديد. لو طلعت اسنان زي ما قلت لك تعملوا لي مقام هنا في حدائق الاهرام بس. لان انا هقول لك على حاجه، بص اما كانوا بيقولوا لي انت النظام ده يعني اللي بيعالج كل حاجه وبيرد الحبيب وبيعمل، يا جدع هي قصه سهله. انا عرفت سبب المرض، منعته. لا بقول اكسجين نشط، ولا بقول لك هاي بريشر مش عارف ايه، ولا اوزون. هاكس هاكس. اه والله هو انا لو في بالك بصي هو كان المفروض يعملوا لي بصي اروح كنت انا في المنوفيه كان عاملين لي مقام وفي المنوفيه وانت عارف المنوفيه بيعملوا مقامات على طول عمال على بطال مقام ابو راسين اتفضلي يا مدام انا اول مره اعرف عن حضرتك النهارده النهارده ما عندكوش نت في البيت ولا ايه شرفتينا يا هنا انا المفروض ان انا داخله اعمل عمليه تسليك قلت لا قلت لا تسليك الاوتار معايا في 15 يوم هيفوق عايز حاجه تاني حتى لو الرسم العصب يقول ان في تيقظ او امال هو يقول لك ايه رسم العصب ما لازم امال هو عارف منين هو دلوقتي انا جيت هنا عملت مشكله وبعدين قست توصيل الكهرباء هنا ما هيقول لي هنا في مشكله المشكله ايه ما اعرفش بس في مشكله هنا تمام ها هنشق بالمشرط طب هي المشكلة أصلا إن أنت مخلوقة ضيقة؟ لا إيه اللي ضيقك؟ معرفش هو يعني ولا أنا، أنا هجرب بقى أنا وأنت وإحنا وظروفنا. إزيك يا عم إيه؟ إزيك يا بيه؟ أهلا وسهلا، أخبارك حبيبي؟ الله يبارك لك. هو الموضوع السؤال أكتر ما هوش عن الحق يعني، هو أنا بدأت 15/9 نظام. حلو. قعدت تقريباً حوالي شهر ما عملتش كامل تاني. كويس. بعدين جيت بالحاجة ويمكن معرفش. أنا فاكر إن أنت جيت العيادة. في كده كام حاجه معرفش هي ممكن تفيد بعض الاخوه اللي معانا حاجه كانت بتاخد حوالي 18 كوتشيمه سكر وحساسيه وضغط الدكتور الكلام ده معدي 20 ساعه النهارده من 16 12 بفضل الرحمن ما بيخشش كفه اكتر والترنيدو وقفها بقى لها حوالي الترنيدو ده يا جماعه بالمناسبه عايز اقول كلمه معلش انا هقطعك الشركه بتاعته غيرت دواعي الاستعمال بعديه الشركة بتاعته غيرت اسمه من بره كانوا بيكتبوه مكمل غذائي المرضى الكبد شالوها دواعي الاستعمال اللي جوه ما كانش فيها جهاز هضمي شالوها كانوا بيكتبوا فيه مشاكل مع بتوع القرحة شالوها الترندو اصلا معمول اعشاب هو انا كنت بطالبه لحاجة تانية اصلا مش بقى انت عارف بس عشان يعني محاولة بس تمام ده رقم واحد رقم اتنين بعد تقريبا 17 فرضت نظام اجباري بالدكتورية عبيد اهو ماله هو ده القرار الصح وده حصل عندي مشاكل كتير جدا اتحسنت في الاولاد من اول 3 سنين مشي بتاع كان عندي ابني 3 سنوات كان بيتكلم وهنعيد بطل تماما الحمد لله لما غيرت مره بعد حد من الاهل فراخ كان ترجعه 3 ايام قلت مش هودي الدكتور تاني وهناخد بس وساعتها فهمت ان انا ممكن انا متابع حالات بشكل جيد ومفيش حاجه ما اتفرجتش عليها الحمد لله دي مشكله المشكله الثانيه بدات اتاك بتاع بابا انت لو جيت العلاجين انتهى تماما بياخد علاجين النوم اللي قلت لي ده ما عنديش مشاكل فيهم بس الحاجه الثالثه ويمكن ده اللي خلاني انا شايف الموضوع صعب قوي كنت لسه راضي من الاثنين في المستشفى كان الميتولي الميتولي انا كنت اتشخصت بعد مثلا 11 سنه من معاك ومع اساتذه الدكاتره اللي هم وصلوا معاك لما كنت بعمل رسم على الرب من 4 ايام الدكتور كان مستغرب فانا بقول له طب قول لي السبب انا مش ما تقوليش اجابتي انا عايز اعرف منك السبب ده اهم كله يعني انت بتسال اسئله ما لهاش علاقه بالموضوع ده هو جينات قلت له لا انا بمس من اولياء الكلام ده بالظبط مش عشان ظابط هو عشان ظابط انت لو ما طلعت الظابط مش هتقول ما عندوش ما يدوني فتكتري ما يدوني مين صح فطب ده اهم طب فهمني القصه طب انا كنت بعمل ده على السرير كنت شغال لف ده كنت شغال ان انا يعني اعمل التشنج في الدنيا ده بالسهوله دي تمام فانا انت لما قلت لي طب قول لي هي منين فانا حتى لو مش خلاص ما يدوني هقول لي ابره هنا ما يدوني طب ما يدوني طبعا دي انا خد طب ايه تاني انا خلاص تعبت وعلى فكره لحد النهارده الميوتينيا صفحتين في كتاب الطب برضه هما صفحتين عشان كده بقى 23 انا متابع عليها ليه مفيش فيش الحمد لله بص بالنسبه للتفادي يعني هي ممكن شويه بس انا طبعا مايوتونيا يا جماعه من كلمه يعني كلمه مايوتونيا ضعف عضلي بس مايوتونيا بس خلاص ده تشخيص هو اصلا شكوته كده لكن احنا سميناها مايوتونيا اتروفيكا ضمور عضلي خلاص شوف الراجل النهارده بيكلمك على المسل باور بتاعته الحمد لله قد ايه يا معلم قد ايه يعني انا كانت التحسن كان بيجي لي اتاك في النص عشان بس كنت متاكد من مش عامل لان كنت عندك غير الجزء الطبي ويمكن انا بحسه فيه فلسفه وعمق حضرتك بتتكلم تاريخ فيلسوف مش عيب ما انا قريت قريت كان في طب المدينه من حوالي 6 سنين ما فهمتش منه حاجه حضرتك بتبتدي تشاور على حاجات كده فحسيت ان انا حمار من احد الاسبوع ما كان بيعدي الكلام ده قدامي انا حافظ القران كله بحكم ان انا ازهق وكنا يا موسى من انا عجبتك لما قلتها دي لا.